والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه، وصلنا فيه إلى الفصل السادس والدليل السادس من أدلة الأحكام. الفصل السادس والدليل السادس وهو المصالح المرسلة. فبعد الدليل الأول وهو القرآن، والدليل الثاني وهو السنة، والدليل الثالث وهو الإجماع، والدليل الرابع وهو القياس، والدليل الخامس وهو الاستحسان، اليوم نأخذ الدليل السادس من أدلة الأحكام، وهو من الأدلة المختلف فيها، المصالح المرسلة. قال المؤلف رحمه الله، قال: المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة. المصلحة هي جلب النفع، هذا مصلحة، وكذلك دفع الضر هو مصلحة أيضا. جلب النفع مصلحة، ودفع الضر أيضا مصلحة، والضر هو المفسدة. والغالب إذا أطلقت المصالح المرسلة، إذا أطلقت فيراد منها هو جلب المنافع، يعني تحصيل المنافع، لكن في العموم يدخل فيها دفع المفاسد أيضا. لذلك يقال في القاعدة الفقهية: دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا طبعا عند التعارض وعدم إمكانية الترجيح يقال، أو إعمال الأمرين يقال: درء المفاسد أو دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم قال: والمصالح منها ما شهد الشرع باعتباره. المصالح ثلاثة أنواع. المصالح ثلاثة أنواع: مصلحة معتبرة، وهي المصلحة التي شهد لها الشرع واعتبرها. الأولى مصلحة معتبرة، وكيف نعلم أنها معتبرة؟ يعني شهد لها الشرع ودل الدليل على اعتبارها والعمل بها وتحصيلها، فالأولى مصلحة معتبرة. وضدها بالضد الآخر المصلحة الملغاة. المصلحة الملغاة أي المصالح أو الأشياء التي ظاهرها مصالح لكن الشرع ألغاها، لم يعتبرها، ودل الدليل على منعها وعدم اعتبارها. إذن عندنا طرفان: مصلحة معتبرة دل الدليل على اعتبارها، وضدها مصلحة ملغاة دل الدليل على إلغائها وعدم اعتبارها. و بين المعتبرة والملغاة مصلحة مرسلة. الإرسال هو الإطلاق، يعني أن هذه المصلحة سكت عنها الشرع، لم يعتبرها ولم يمنعها، لم يعتبرها ولم يمنعها، إما لأن مقتضاها أي الحاجة إليها لم تكن موجودة في زمن التشريع، إما لأن مقتضى هذه المصلحة لم يكن موجودا في زمن التشريع، أو أنها أي الحاجة لها حصلت فيما بعد. يعني المصالح المرسلة لماذا لم ينص عليها الشرع؟ نقول هي مرسلة مطلقة، إما لأن مقتضاها لم يكن موجودا في زمن الشرع، وسنعطي أمثلة، أو أنها أصلا حدثت فيما بعد. أحيانا قد تكون يعني المسألة موجودة لكن الحاجة لها لم تكن موجودة في زمان، دعت الحاجة إليها في زمن آخر. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في بيان كل نوع من هذه المصالح. وبدأ بالأولى المصلحة المعتبرة. قال وهي ما اعتبرها الشارع بأن الشرع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها، ويدخل في هذا المصالح أو الضروريات الخمس، الضروريات الكلية الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. هذه مصلحة معتبرة، حفظ الدين مصلحة معتبرة، لأجل ذلك شرع الجهاد لنشر الدين ولحفظه. انطيها شوف انطيني ماشي انطي هاي لابو زينب جزاك الله خير. شو اسمه؟ مصلحة معتبرة اعتبرها الشرع وشرع لها الأحكام ووضع لها التشريعات ووضع لها الحدود، قلنا كحفظ المصالح أو الضروريات الخمس. حفظ الدين، لأن حفظ الدين مصلحة معتبرة، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأمر بالدعوة إلى دينه وأمر بالجهاد في سبيله لنشر دينه وشرع قتل المرتد للحفاظ على الدين إلى غير ذلك، لأنها مصلحة معتبرة. انظر كم من التشريعات شرعت لها. وكذلك مصلحة حفظ النفس، مصلحة حفظ النفس أمر الله تبارك وتعالى يعني أسباب إيجاد النفس كالأمر بالزواج، أمر بالحفاظ عليها بأن قال يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أمر بالحفاظ عليها بتحريم الاعتداء عليها بقتلها، وكذلك شرع للحفاظ عليها حد القصاص إلى غير ذلك. انظر مجموعة من التشريعات لحفظ النفس، لأن مصلحة إبقاء النفس معتبرة. وكذلك حفظ العقل، حفظ العقل أباح الله تبارك وتعالى الطيبات حتى لا يضطر الناس إلى المحرمات، أباح الطيبات، ثم حرم ما يفسد العقل، ثم شرع حد جلد الشارب الخمر، كل ذلك للحفاظ على العقل. انظر يعني تشريعات كثيرة. حفظ المال أمر بتحصيله من الحلال وإنفاقه في الحلال، أباح الله التجارة، أحل الله البيع وحرم الربا، فأباح أنواع المكاسب لتحصيل المال، ثم حرم السرقة، ثم شرع حد قطع اليد للحفاظ على المال، ولأنها مصلحة معتبرة شرع لها هذه التشريعات. وكذلك مسألة العرض، حرم الاعتداء على الأعراض، حرم الزنا، حرم قذف المحصنات، جعل حد الزنا وجعل حد القذف، كل ذلك حماية للأعراض، لأن حفظ الأعراض مصلحة معتبرة. قال وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعدما جاء دليل القياس. فعندنا هذه مصالح معتبرة، قال جاء دليل القياس، فكل واقعة لم ينص الشرع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى حصلت، نص الشرع على حكمها في علة هذا الحكم، فإنها تأخذ الحكم المنصوص عليه. وهذا يعني المصالح المرسلة هي أيضا يعني لا تخلو من أن تكون بابا من أبواب الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد في الغالب إما أن يكون قياسا بناء على حادثة سابقة، أو أن يكون بناء على قاعدة كلية. ما هي هذه القاعدة الكلية؟ هي تحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها. إما أن تكون هناك حادثة سابقة فيقاس عليها، أو أن يكون دليلها القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ قلنا أن الشريعة جاءت في تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، تحصيل المصالح منفعة مصلحة، تكميلها مصلحة أخرى، دفع المفاسد أيضا مصلحة، تقليلها إن لم يمكن دفعها كليا أيضا مصلحة. كل ذلك، فهناك أشياء لا نستطيع أن نقيس عليها لأنها لا مثيل لها مثلا، لكن عندنا القاعدة العامة، الدليل العام. فهذه المصلحة الأولى، المصلحة المعتبرة. وقلنا لماذا سميت معتبرة؟ لأن الشرع اعتبرها وشرع لها الأحكام والتشريعات للحفاظ عليها. طبعا عندما نقول الكليات الخمس حفظ الدين، هذه تدخل تحتها جزئيات كثيرة جدا. يعني ما من مصلحة معتبرة إلا وهي في النتيجة تدخل تحت أحد هذه المصالح الضروريات الخمس، وربما تدخل تحت أكثر من مصلحة أو من ضرورة. ثانيا المصالح الملغاة. قال: وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية. أنا قلت يعني في الظاهر أنها مصلحة، لكن الحقيقة أنها ليست مصلحة، أو أنها مصلحة لكن قامت بمقابلها مفسدة أعظم، وهذه أيضا لا تعد مصلحة، لذلك ألغاها الشرع. قال: وبجانب المصلحة المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة أهدرها الشرع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها، وهذه هي المصالح الملغاة، يعني ألغاها وألغى اعتبارها الشرع. من أمثلة ذلك المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. يعني في ظاهر الأمر أننا لو ساوينا بين الذكر والأنثى، طبعا عند اتحادهما في الدرجة، وإلا لا يلزم أن الذكر والأنثى دائما الذكر أعلى، لا، لكن عند اجتماعهما واتحادهما في نفس الدرجة كالأخوين والابنين والأخوين وهكذا. فظاهر المصلحة التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، لأن أباهما واحد وأمهما واحدة وحقهما في الإرث واحد، هذه ظاهر الأمر. لكن هل الشرع اعتبر هذه المصلحة الموهومة؟ الشرع لم يعتبرها، بل جاء الدليل على إلغائها. قال جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ظاهر الأمر أن المساواة في الميراث مصلحة، لكنها لو كانت مصلحة لدل عليها الشرع، لدل عليها الدليل، لأمر الله بها، لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فلما ألغاها ولم يعتبرها دل ذلك على أن المصلحة فيما اختاره الشرع. لذلك عندما نأتي ونتفحص ونتأمل في هذه المسألة، هل المساواة بين الذكر والأنثى هي المصلحة، أم المخالفة بينهما. عندما نأتي نجد أن المرأة الأنثى لا تخرج عن ولاية رجل، فالرجل إما أن يكون أبا لها ونفقتها عليه حتى لو كانت غنية، نفقتها عليه، فإن كانت بنتا فنفقتها على أبيها، إن كانت زوجة نفقتها على زوجها، إن كانت أختا نفقتها على أخيها. إذن هي من جانب هي لا تتحمل أي نفقات، وحتى عند الزواج نفقة الزواج على الزوج لا عليها. إذن نجد أن المرأة في جميع مراحل حياتها الأصل أنها في ولاية رجل، وهي في حمايته ونفقته ورعايته. وكذلك عندما نأتي إلى ما تقع من ديات وضمانات، تعلمون في القتل هناك دية، والدية تقع على العاقلة، لكن على الجميع الرجال والنساء، أم على العاقلة أي الرجال فقط؟ الذين يدفعون الدية هم الرجال الذكور فقط. إذن لما خففت النفقات المالية في كل مراحل حياة المرأة وحملت هذه النفقات على الرجل، كانت حكمة الله تبارك وتعالى وحكمة التشريع أن في الميراث إذا تساويا في المرتبة واختلفا في الجنس أن الرجل الذكر يأخذ ضعف المرأة. أليس هذا مبررا؟ يعني عندما تسمع هذه الحكمة، ألا ترى أنه لو أن الشرع جعل النفقات على الرجال ثم ساوى في الميراث، ألم تقول الشرع ظلم الرجل؟ لو أنه ساوى بينهما لكان ظالما للرجل، وحاشا لشرع الله، وحاشا لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن يظلم. لذلك ألغى مصلحة المساواة بين الذكر والأنثى. وكذلك نأتي إلى مسألة المرابي. المرابي إنسان يعطي ماله قرضا إلى شخص ويأخذ عليه ربا، أليس هذا الذي أعطى مالا قرضة، أليس من المصلحة أن يحصل على شيء من المال؟ ظاهر الأمر نعم، هو بذل المال، فلو حصل شيئا مقابل هذا المال لكان أمرا مناسبا. هل الشرع اعتبر هذا؟ الجواب لا، لأن الأصل في هذا القرض هو الإحسان، ولأن هذا القرض مضمون، انتبهوا إلى هذه النقطة، لأن هذا القرض مضمون على المقترض بخلاف البيع. الآن لو دخلنا في معاملة، في شراكة، في مضاربة، منك المال ومني الجهد، أو مني المال ومنك الجهد، أليست هذه الشراكة أو الشركة على الربح والخسارة؟ إذن صاحب المال هنا لماذا يحق له أن يأخذ الربح؟ لأنه وقع تحت مظنة الخسارة أيضا، لأن الغنم بالغرم، يعني بما أنه يربح إذن هو يغرم ويخسر. لكن القرض المجرد صاحب المال لا يغرم شيئا ولا يجازف بماله، ليس هناك مجازفة. لو أعطيتك دينا وبمجرد قبضك للدين احترق المال، هل أتحمل شيء أم ديني يرجع إلي كاملا؟ ديني يرجع كاملا. إذن في الحقيقة لا مصلحة للمرابي أن يأخذ. لماذا؟ لأنه ما دخل في مسألة المخاطرة بالمال. لا، مال مخبأ مكنوز لا شيء عليه، وهو في مقابل ذلك ينال الأجور العظيمة من الله. إذن مصلحة المرابي مصلحة ملغات. وكذلك في بيع المحرمات، نهى ربنا تبارك وتعالى عن بيع المحرمات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحرمات، نهى عن ثمن الكلب، نهى عن بيع الدم، نهى عن بيع الخنزير، نهى. أليس في بيع هذه الأشياء مصلحة؟ لكنها ملغات. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع. إذن الأمر لا يخلو من منفعة، لكن هذه المنفعة هل هي معتبرة أم ملغات؟ ملغات، الشرع ألغاها. لذلك حتى وإن كان في الظاهر أن هناك مصلحة من جهة، فننظر هل الشرع اعتبرها أم الشرع ألغاها. فإذا ألغاها تلغى، وإن دلت عقول الناس على أنها مصلحة. فإذا تعارض شرع الله وعقل الناس فلا شك أن الشرع هو الذي يقدم، لأن عقل الناس مبناه على الأهواء والرغبات، وشرع الله مبناه على الحكمة وتحقيق المصالح ودفع المفاسد. قال: ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها. لا خلاف أن المصلحة التي ألغاها الشرع لا يجوز اعتبارها أبدا أبدا، وأما المصلحة التي اعتبرها الشرع فلا خلاف أيضا في أنها معتبرة، وأن العمل فيها إما أن يكون واجبا أو أن يكون مندوبا أو على الأقل أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. طيب، الثالث وهو موضوعنا، المصلحة أو المصالح المرسلة. قلنا المصالح المرسلة هي التي أطلقها الشرع، لم يتكلم فيها، لم يعتبرها ولم يلغيها. قال: وبجانب المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشرع على إلغائها ولا على اعتبارها. وهذه المصالح المرسلة عند الأصوليين، فهي مصلحة لأنها تجلب نفعا وتدفع ضرا، وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع وإلغائه. فهي إذن تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص عليه، وفيها وصف مناسب للتشريع. هذه ثلاث نقاط يعني علموها، يعني ما هو حد المصالح المرسلة؟ قال: أولا مسكوت عنها، لأنها إن كانت معتبرة أو ملغاة لن تسمى مرسلة. فالحد الأول لها أن تكون مسكوت عنها. الثاني ليس لها نظير لا في الاعتبار ولا في الإلغاء حتى نقيسها على نظيراتها. ليس لها نظير، ليس لها نظير معتبر. يعني مثلا المخدرات، ظهرت المخدرات، هل لها نظير معتبر حتى نقيس عليها؟ الجواب نعم، لها نظير فقسناه عليها. قال: وليس لها نظير منصوص. قال: وفيها وصف مناسب للتشريع. مسكوت عنها أولا، ليس لها نظير لنقيس عليها، وفي المقابل هذا النقطة الثالثة، فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين لها، فيها مصلحة جلب نفع ودفع ضر، إذن هي مصلحة، وستأتينا الأمثلة إن شاء الله. طيب، قال: وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة مثل هنا نضرب بعض الأمثلة، مثل جمع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى ولم يجمع القرآن، لكنه كتب القرآن. ما من آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي مكتوبة في ألواح، وكان له كتاب يكتبون الوحي. لكن هذه الألواح التي كانت تكتب كانت إما تبقى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تبقى عند الكتاب، أو متفرقة بين الصحابة. ولم تكن هناك حاجة إلى الجمع، لم تكن هناك حاجة إلى الجمع، وكان هناك مانع من الجمع. ما هو المانع؟ أن القرآن ما زال يتنزل، القرآن ما زال يتنزل، فإنك لو جمعته في مصحف سيشق أن إذا نزل قرآن جديد، وخاصة إذا علمنا أن الآية الواحدة قد تأتي مجزأة تنزل في عدة مراحل ومناسبات. لذلك تجد في القرآن مثلا سورة الفلانية الآية من الآية كذا إلى آية كذا مدنية، ومن آية كذا إلى كذا مكية. إذن لم تكن هناك مصلحة للجمع، وكان هناك مانع والقرآن يتنزل. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ودخل الصحابة في قتال المرتدين، وكان القراء من حملة القرآن من أكثر الناس إقداما في سبيل الله. قيل لسالم، لا سالم مولى أبي حذيفة في معركة الحديقة في مع مسيلم الكذاب، قيل لسالم نخشى أن نؤتى من قبلك، لأن القتال بالسيف، فكل مقاتل يصد من جهته حتى لا يلتاف الأعداء على أصحابه. قالوا نخاف نخشى أن نؤتى من قبلك. قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. فكان أهل القرآن أهل جهاد، لذلك وخاصة في معركة في حروب الردة، وخاصة في معركة التي تسمى بالحديقة، حديقة الموت، لما التي قتل فيها مسيلم الكذاب، مات استشهد من القراء عدد كبير من القراء. هنا بدأت تتحقق مصلحة جمع القرآن، وبدأ الخوف على ذهاب شيء منه بذهاب حملته. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إن القتل قد استحر، يعني كثر في القراء، وإني أخشى على كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اجمعوا ولا قال لا تجمعوا، ما قال اجمعوا ولا قال لا تجمعوا. إذن مسألة مسكوت عنها. لذلك ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال إني أخشى أن أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال اجمعوا. فماذا قال له عمر؟ قال هو والله خير، يعني فيه منفعة، فيه مصلحة. فاتفق على ذلك، ثم اتفق الصحابة جميعا على ذلك، فجمعوا القرآن، جمعوه في مصحف واحد فقط، هذا الذي عملوه. طبعا يعني حادثة جمع المصحف يعني طويلة، لا أريد سردها الآن، لكن نأخذ الفكرة فقط. فجمعوا القرآن في مصحف واحد وانتهى الأمر. إلى هنا يعني تحققت المصلحة ولا توجد حاجة. لكن انظر، لما كان زمن عثمان رضي الله عنه، وهذا بعد جمع القرآن ربما بثلاثين، قريب من 30 سنة أو أقل، أكثر من 20 سنة، ودخل الناس من غير العرب في دين الله، وبدأ والصحابة رضي الله عنهم حفاظ القرآن تفرقوا في البلدان، هذا يقرأ، تعرفون القرآن يقرأ على 7 أحرف، فبدأ طلاب المشايخ عندما يجتمعون ويقرأ بعضهم على بعض، بدأ بعضهم يضلل بعضا، يقول له قراءتي صحيحة وقراءتك خطأ. فجاء حذيفة لعثمان رضي الله عنه، انظر هناك فقط جمع. قال يا لعثمان رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين أدرك الأمة ألا تختلف على كتاب الله. شوف هنا مصلحة، هناك أدرك القرآن، أدرك القرآن، هنا أدرك الأمة ألا تختلف في القرآن. فكان نسخ المصاحف وإحراق وتوزيعها على الأنصار وإحراق ما سوى ذلك. شوف مصلحة، لا قال ما جاء في الشرع اجمعوا ولا لا تجمعوا، ولا قال انسخوا ولا لا تنسخوا، لكنها مصلحة. رأى الصحابة رضي الله عنهم أن الدين لا يحفظ إلا بها. يعني هذا في باب جمع القرآن. مسألة تضمين الصناع، وهذه مرت علينا، تضمين الصناع. الأصل أن الصانع، أنا أطلب من الصانع أن يصنع لي مثلا دولاب من الخشب أو من الحديد، هذا صانع، وأدفع له المال. الأصل أن يد الصانع على المال يد إيش؟ ضمان أم يد أمانة؟ يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن إلا بالتعدي. لكن لما رأى العلماء أن الصناع يعني يهملون حفظ الأموال، أموال الناس، رأوا أن المصلحة في تضمينهم، حتى أولا هو يكون أكثر حرصا، وحتى لا تضيع مصالح الناس وتضيع أموالهم. وكذلك قتل الجماعة بالواحد، يعني لو اجتمع أشخاص، عشرة أشخاص، فقتلوا شخصا واحدا تمالأوا على قتله. عمر رضي الله عنه هذه الحادثة ما حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وليس عنده دليل عليها من قرآن أو سنة، فماذا يعني استشار ورأى أن من المصلحة أن يقتل الجماعة بالواحد. لماذا مصلحة؟ لأنه لو كان الجماعة لا يقتلون بالواحد لكان كلما أراد شخص أن يقتل شخصا آخر أتى بجماعة فشاركوه في القتل فتحول من القصاص إلى الدية وانتهى الموضوع. لا، قال رضي الله عنه، قال في غلام تمالأ عليه خمسة قتلوه، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذه أيضا مصلحة، ما كانت هذه المسألة موجودة. وأنا ممكن أن أذكر أمثلة أخرى، مسألة لما عمر رضي الله عنه شدد في حد شرب الخمر، كانت الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وشطر أو يعني جزء من خلافة عمر 40 جلدة، فلما رأى الناس يتهاونون في هذا الحد رأى من المصلحة فزاد على الحد أصبح 80. وكذلك عثمان رضي الله عنه لما جعل الأذان الثاني في الجمعة في الزوراء، أذان في السوق، هذا يعني على ماذا بنى عثمان هذا الحكم رضي الله عنه؟ بناه على المصلحة المرسلة، هو لأن المدينة اتسعت والناس انشغلوا بالأسواق فأراد أن ينبههم قبل الوقت، مصلحة. فعندما نقول نعم المصلحة تنبني عليها أحكام كثيرة، لكن بالمقابل هناك من استغل هذا وفتح باب كثير من البدع وسيأتينا إن شاء الله. طيب، وهذا أيضا يعني لما جعل عمر رضي الله عنه طلاق الثلاثة في المجلس الواحد ثلاثا لما رأى الناس يتهاونون في شأن الطلاق، هذا أيضا من باب المصلحة حتى يدفع هذا التهاون ويمنع الناس من التهاون في حد من حدود الله وهو الطلاق. حجية المصالح، وهذا مهم، حجية المصالح. قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، قال لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة. هذه كلمة تكتب بماء الذهب، لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة. ثم علل قال: لأن أمور العبادات سبيلها على التوقيف، توقيف قرآن سنة إجماع، سبيلها التوقيف قرآن وسنة، والإجماع لا يكون إلا بدليل. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بعد ذلك تشريع عبادة قط، كل عبادة أحدثها من أحدثها من الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي فهي محدثة وهي بدعة. حتى لما قال عمر عن التراويح نعمة البدعة، عمر إنما قال من جهة اللغة أنه جمع الناس، وإلا التراويح كانت معروفة وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أيام، وكان الناس يصلونها زرافات ووحدانا. عمر ماذا فعل؟ جمعهم على إمام واحد، هذا سماه بدعة، وأصلها موجود صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تجد خليفة الراشد ولا صحابيا ولا إماما من الأئمة المعتبرين أخرج لنا عبادة ما كان لها أصل، قال هذه عبادة وهي حسنة. بماذا؟ بالمصلحة المرسلة، رأى أنها مصلحة. لماذا؟ قال لأن مبنى العبادات على التوقف، توقف. لذلك ما فرضت الزكاة إلا في السنة الثانية، ولا الصوم إلا في الثانية، وما فرض الحج إلا في السادسة أو الخامسة أو التاسعة، مبناها على التوقف. قال: فلا مجال للاجتهاد والرأي فيها، والزيادة عليها ابتداع في الدين، والابتداع مذموم، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. رحم الله الدكتور عبد الكريم زيدان على هذا الكلام المتين، الكلام القيم. لذلك عندما دعت الحاجة أو الحاجة الموهومة لبعض الناس في ابتداع بعض العبادات، انتبهوا، فرق بين الوسائل والعبادات. في زمن بعض الخلفاء لما رأوا الناس في الجمعة، الإمام يخطب الجمعة ثم يصلي، فالناس لا يستطيعون مفارقة الخطيب لأنهم ينتظرون الصلاة. أما في العيد فالصلاة قبل الخطبة، فكان الناس إذا صلوا العيد في زمن بعض الحكام الجائرين الظلمة، فالناس كانوا ينفضون عن الخطبة، لا يجلسون، أو أغلب الناس. فماذا فعلوا؟ ماذا فعل بعضهم؟ رأى أن المصلحة في تقديم الخطبة على الصلاة، يعني جعلها كالجمعة، قدم الخطبة على الصلاة. فقام له بعض الصحابة فنهاه عن ذلك. قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ثم يخطب. قال: ألا ترى الناس قد انفضوا عنا؟ طيب، أليس اجتماع الناس على الخطيب مصلحة؟ لكن لما كان هذا بمقابل عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف، ليس لك أن تحول الخطبة من بعد إلى قبل، لأن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوقف. ثم أن هذه المصلحة المزعومة هل هي مصلحة شرعية أم هي مفسدة قام بها بعض الظلمة جعل الناس ينفضون عنهم؟ إذن مسوغ المقتضي لهذه المصلحة التي يراها ليست المصلحة الحقيقية، وإنما مفسدة ارتكبوها فولدت مفسدة وهي انفراض الناس عنهم. هذا مثال، يعني ليس لنا في العبادات أن نقول مثلا، أعطي مثال آخر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان بعد الأذان التي يعني أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، الحديث في صحيح مسلم. بعض الناس ماذا فعل؟ قال لك الناس انشغلوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جعلناها بعد الأذان بصوت مرتفع. هو يرى أنها مصلحة، أين المصلحة؟ المصلحة تذكير الناس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونسي أن هذه المصلحة المزعومة تقابلها مفسدة. ما هي المفسدة؟ تشريع أمر ما كان موجودا، تشريع أمر وهو أن الصلاة كانت الأصل فيها الإسرار، هذا جاء وجعل الصلاة أدخلها مع الأذان. هل هذه مصلحة معتبرة؟ الجواب لا. طيب ما هو دليل عدم اعتبارها؟ ما هو دليل عدم اعتبارها؟ السؤال لكم. توقيفية، ثم عدم وجود الدليل، ثم وجود الدليل على المنع، من أحدث في ديننا في أمرنا ما ليس منه، وجود الدليل على عدم الاعتبار. لذلك كل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة في الدين، في الدين، في التعبدات ضلالة. لماذا؟ لأن الشرع لم يعتبر أي زيادة من أي إنسان. قال من أحدث، ومن من صيغ العموم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه، وفي رواية ما ليس فيه فهو رد. تلاحظون كيف؟ إذن هنا مصلحة ملغات إحداث عبادة جديدة، والأمثلة في ذلك كثيرة، لكن نكتفي بمثالين. أما في المعاملات، فلما كانت المعاملات مبناها على التعليل لا على التوقيف، الأصل في المعاملات الحل أم الحرمة؟ الأصل في المعاملات الحل، ولا نقول بحرمة معاملة إلا بدليل. إذن والمعاملات معللة، يعني عندما يقال الخمر حرام لماذا؟ لأنها مسكرة. عندما يقال البيع حلال لأن الناس يحتاجون لما في يد بعضهم. أبدا أبدا، الأصل في المعاملات الحل. فالبيع حلال، لماذا البيع حلال؟ لأن مصلحة الناس في أنهم يحتاجون ما في يد بعضهم. أنت تملك المال وأنا أملك البضاعة، أنا أحتاج إلى المال وأنت تحتاج إلى البضاعة، أحل الله البيع. إذن العلة ظاهرة. لماذا حرمت الربا؟ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وهكذا. فالمعاملات ممكن أن يكون أن تدخل فيها مسألة المصالح. قال وأما المعاملات فقد اختلف العلماء في حجيتها وجعلها دليلا، أي المصلحة، وجعلها دليلا من أدلة الأحكام. وهذا الخلاف يحكى في كتب الأصول على نحو واسع، لكننا لا نجد آثاره بهذه السعة والكثرة في كتب الفقه. نعم أصوليا اختلفوا، لكن في الحقيقة أكثر العلماء من الناحية العملية عملوا بموضوع المصلحة المرسلة. هل هناك عالم يمانع من جمع القرآن؟ هل هناك عالم يمانع من نسخ المصاحف وتوزيعها؟ هل هناك عالم يمانع من يعني تشكيل الحروف المعجم الحركات هل هناك أحد يمانع؟ أبدا. لذلك في الحقيقة الكل من الناحية العملية أو الغالب يعملون بالمصلحة، لكنهم لا يسمونها دليلا، ممكن تدخل تحت أبواب أخرى. قال وخالف الظاهرية، خالف الظاهرية فهم ينكرون القياس. طبعا احنا قلنا هل كل صور المصلحة قياس؟ ليست إذن الظاهرية إذا قلنا ينكرون المصلحة، إنما ينكرون ما كان مبناه على القياس. طيب ما كان مبناه على المصلحة العامة الكلية لا ينكرونه. ويعني في الجملة هذه يعني مسألة المصالح المرسلة إذا تحققت شروط أنها مصلحة، إذا تحققت لا يكاد يخالف فيها عالم، والله أعلم. قال: وفريق آخر أخذ بالمصالح المرسلة واعتبرها حجة شرعية ومصدرا من مصادر التشريع، وأشهر من عرف عنه ذلك الإمام مالك ثم الإمام أحمد رحمهم الله، ويعني بيّنوا الشروط التي يعني تعتمد على الأخذ بالمصلحة. إذن نلاحظ قال: حجية المصلحة، لم يسق أدلة، لم يسق أدلة لا من قرآن ولا من سنة على حجية العمل بالمصالح المرسلة، وإن كنا نستطيع أن نستدل بالأدلة العامة والقاعدة الكلية أن الشريعة ما جاءت إلا الشريعة بكل تفاصيلها، ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد وتكميلها ودفع المفاسد عنهم وتقليلها. الشريعة جاءت بهذا، والأدلة التي دلت على اعتبار حفظ الضروريات الخمس كلها تدل على المصلحة المرسلة. أما أدلة المنكرين فقالوا إن الشارع الحكيم شرع لعباده ما يحقق لهم مصالحهم، فما غفل عن بعض مصالح العباد، فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققها، وهذا لا يجوز لمناقضة قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال لك الشارع ما ترك مصلحة إلا اعتبرها أو مفسدة إلا ألغاها، لا توجد مرسلة، ونسي هذا صاحب هذا القول أن هناك من الأمور ما هي متجددة، هناك من الأمور ما هي متجددة، سواء كانت في باب الوسائل أو كانت في باب المعاملات، يعني حتى العبادات. يعني عندما نقول الوسائل المصلحة المرسلة لا تدخل في باب العبادات، نعم لا تدخل في باب التعبدات، لكن ألا تدخل في باب وسائل العبادات؟ هذا الجهاز هذا وسيلة، هذا عندما يؤذن به المؤذن يصل مدى صوته إلى يعني إلى كيلومترات كثيرة، أليس في هذا مصلحة؟ هل هو أمر تعبدي أم هو وسيلة في التعبدات؟ هو وسيلة في التعبدات، هو وسيلة في التعبدات. مثال آخر على الوسائل، يعني هذه الخطوط الموجودة الآن في المساجد على قول من أجازها، هناك من منع وهناك والأكثر على جوازها، هذه الخطوط التي تساعد في سرعة تعديل الصفوف، هل هي في التعبدات أم في الوسائل؟ هي في الوسائل، هي ليست أمرا تعبديا بل هي في وسائل العبادات، فهي تساعد. بدل عندما يكون في المسجد مثلا، الآن في المسجد الحرام 10 ربما مليون إنسان يصلي في آن واحد، من يستطيع أن يعدل هذه الصفوف وكم يحتاج من الوقت؟ لكن عندما تكون هناك خطوط والإمام يقول استووا تراصوا اعتدلوا، ويجد الناس هناك خطوط باتجاه القبلة منتظمة يقفون صفوفا في لحظات، هل هذا جانب تعبدي أم هو وسيلة في العبادات؟ هو وسيلة. لذلك المصالح المرسلة تدخل في الوسائل، وما فعله عثمان رضي الله عنه في مسألة الأذان الأول في الجمعة إنما هو من هذا القبيل. هل هي عبادة جديدة؟ لا أبدا، إنما هو في الوسائل، هي وسيلة لتنبيه الناس ولجمعهم. قال: والواقع أن هذه الحجة قوية في الظاهر ولكنها ضعيفة عند التأمل، عند التأمل، عند التأمل ما يوصل إليها، ضعيفة عند التأمل والتمحيص. فالشريعة حقا قد راعت مصالح العباد وشرعت من الأحكام ما يوصل إليها، ولكنها لم تنص على جميع الجزئيات. هذه مسألة مهمة، الشريعة ما نصت على جميع الجزئيات، لذلك نجد أن الكثير من أدلة الأحكام هي كلية، هي أدلة كلية، فالشريعة لم تنص على جميع الجزئيات. الدليل الثاني باء، قال: المصلحة المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة، فليس إلحاقها، وهذا دليل لطيف، دليل عقلي، يعني عندنا مصلحة معتبرة وعندنا مصلحة ملغاة، فعندما نأتي إلى المصلحة المرسلة كل المصالح المرسلة ونلحقها بالملغاة أو كلها نلحقها بالمعتبرة، هل يجوز ذلك؟ إذا اعتبرناها كلها ملغاة فإننا شرعنا تشريعا بأن هذه المصالح كلها ملغاة، وإن اعتبرناها كلها معتبرة فقد شرعنا تشريعا بأنها كلها معتبرة. لكن عندما نأتي إلى هذه المصالح المرسلة وننظر ما يناسب المعتبرة نلحقها بها، وما يناسب الملغاة ونلحقها بها، أليس هذا هو دين الله، إلحاق المتشابهات ببعضها؟ بلى والله. نعم. شارف الوقت على الانتهاء. أنا كنت أتمنى أنه ننهي درس المصلحة في اليوم. الدليل الثالث الذي استدل به المانعون قال: الأخذ بالمصالح يجرئ الجهال على تشريع الأحكام، فيقع الخلط والتخليط في أحكام الشريعة، ويفتح الباب لذوي الأهواء من الحكام والقضاة ونحوهم من ذوي السلطان إلى ما يريدون، فيبنون الأحكام على أهوائهم بعد أن يلبسوها ثوب المصلحة ويصبغوها بصبغة الدين، وفي هذا طعن في الدين واتهام له بإسناد الظالمين والمفسدين. هذا كلام، يعني كلام حقيق في الاعتبار. نعم، أنا قلت لكم هناك من توسع، يعني المصلحة المعتبرة لا تكون معتبرة إلا إذا شهد لها شاهد من الشرع، شاهد من الشرع، والملغاة لا تلغى إلا إذا شهد لإلغائها شاهد من الشرع. المصلحة المرسلة مسكوت عنها في الأصل، فنجد أن بعض الناس لا نقول من أهل العلم المعتبرين، في كل زمان وفي كل مكان هناك أئمة هدى وهناك أئمة ضلال، لا تظنن أن العلماء كلهم صالحون، بل هناك من هو من أولياء الشيطان وهناك من هو من أولياء الرحمن، وهذه الأمة افترقت، وهذه الفرق ما افترقت عن، يعني ما افترقت إلا ولها رؤوس، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، قال لما سئل عن الشر قال: نعم، قال: رجال على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. أتظن أن هؤلاء الذين هم على أبواب جهنم أناس عوام جهال لا يفقهون شيئا؟ لا والله، منهم يعني علماء وعندهم من العقل ومن التبحر في العلوم الشيء الكثير، لكنهم كأحبار اليهود، كما قال سفيان، قال: من فسد من علمائنا كان فيه شبه لليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه للنصارى. إذن هناك من من يسوغ هناك من يسوغ للحكام أو لغيرهم أن هذا من المصلحة المرسلة. ولا يخفاكم أن هناك أو أغلب الدول الإسلامية الآن تحكم بغير شرع الله، تحكم بغير ما أنزل الله، وإذا سألت الحاكم تجد أن هناك من علماء الضلالة من أفتاه بأي حجة أفتاه؟ قال لك المصلحة تقتضي ذلك، الأحكام أحكام الشريعة أحكام الحدود وغيرها التي كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن لا تتناسب مع هذا الزمن، فاقتضت المصلحة أن ننشئ أحكاما جديدة. أليس هذا من المصلحة؟ نعم، هو في الظاهر مصلحة، وقال به من أئمة الضلال من قال وسوغوا لمن حكم بغير ما أنزل الله بحجة المصلحة، وهي مصلحة ملغاة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إن الحكم إلا لله، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هناك من توسع في هذا الباب. الآن هناك من يفتي في جواز الربا يعلم أنها ربا، فوائد 10%، يقول لك يعني أجور إدارية ومصلحة المسلمين تقتضي أن يبنوا بيوتا وأن يستولوا على الأراضي كغيرهم. أنغالب عدونا بمعصية الله؟ أنغالب عدونا وننتصر عليه بمعصية الله؟ يقول لك الفلانيين أخذوا الأراضي، أخذوا المناطق، يأخذون الربا، فنأخذ الربا مثلهم حتى ننافسهم في السيطرة أو البقاء في المناطق. أبي مثل هذا تحفظ الشريعة؟ لو كان الأمر كذلك ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترك يعني ولا ترك موضع صباه مكة وهي أشرف بقاع الله ليهاجر، ولا هاجر الصحابة ولا هاجروا إلى الحبشة، وإلا كانوا داهنوا ورأوا المصلحة مهادنة الكفار في بعض الأمور. لا والله، لا يحفظ دين الله بمعصيته. إذن هناك من توسع. نعم، لذلك باب القول في المصالح أولا هو لا يكون لكل أحد، إنما يكون للعلماء المعتبرين الذين ظهر علمهم واشتهر وظهرت تقواهم. فعندما يقول هذا جائز أو هذا ممنوع باجتهاد بحكم المصلحة، هذا مثل هذا تستطيع أن تقول أن هذا دليل من أدلة الأحكام، دليل من الأدلة. وللكلام بقية لكن الوقت يعني داهمنا، إذا كان هناك بعض الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله. هناك أنا قلت يعني المسألة من يعني كمسألة أصولية فيها خلاف الشافعية والحنفية، لم يأخذوا بالمصلحة المرسلة، يعني بمعنى أنهم لم يجعلوها دليلا مستقلا من أدلة الأحكام، لكن عندما تأتي إلى التطبيقات الفقهية تجد أن الجميع قد قال بذلك، الجميع قد قال بذلك. لذلك أنا سألت قلت هل هناك من أنكر ومنع نسخ جمع القرآن أو نسخ المصاحف؟ أبدا. على ماذا مبني؟ على المصلحة، لكنهم لا يسمونها مصلحة، ممكن أن تسمى تدخل تحت دليل عام. يعني مثلا جمع القرآن ممكن أن يستدل له بدليل عام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جمعه من حفظه دليل يعني، فهذا استدل بعموم الدليل، وهذا قال لك المصلحة. والخلاف عند التطبيق لا يكاد إلا أن يكون خلافا صوريا، ولا ضير إن لم نسمي المصلحة دليلا، لكننا نقول القاعدة المعتبرة الكلية إذا كانت هناك مصلحة مرسلة والدلائل تدل على أنها مصلحة وليس هناك ولا تقابلها مفسدة مثلها وأعلى منها، لا شك أن الذي أمر بتحقيق المصالح ودفع المفاسد يعتبر مثل ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني على الدرس القادم إن شاء الله نكمل، لكن بقي لنا شيء قليل من المصلحة لعلنا نأخذ معه سد الذريعة، والله أعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.